الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى وغفر لشيخنا ولوالديه وللحاضرين: باب الأعمال الموجبة للنور والظلمة. أخرج أبو داود والترمذي عن بريدة وابن ماجه عن أنس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة. وورد مثله من حديث سهل بن سعد وزيد بن حارثة وابن عباس وابن عمر وحارثة وابن وهب وأبي أمامة وأبي الدرداء وأبي سعيد وأبي موسى وأبي هريرة وعائشة رضوان الله عليهم أجمعين. وأخرج أحمد والطبراني وابن حبان عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حافظ على الصلاة كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نور ولا برهان ولا نجاة، وكان يوم القيامة مع قارون وفرعون وهامان. وأخرج الطبراني في الأوسط عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ سورة الكهف كانت له نورا يوم القيامة من مقامه إلى مكة. وأخرج ابن مردويه في تفسيره بسند لا بأس به عن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة سطع له نور من تحت قدمه إلى علان السماء يضيء له يوم القيامة وغفر له ما بين الجمعتين. وأخرج أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من استمع إلى آية من كتاب الله كتب له حسنة مضاعفة، ومن تلاها كانت له نورا يوم القيامة. وأخرج الديلمي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصلاة علي نور على الصراط. وأخرج الطبراني في الأوسط عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ذهب بصره في الدنيا جعل الله له نورا يوم القيامة إن كان صالحا. وأخرج البزار عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا رميت الجمار كان لك نورا يوم القيامة. وأخرج الطبراني في الأوسط عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحج: وأما حلقك رأسك فإنه ليس من شعرك من شعرة تقع على الأرض إلا كانت لك نورا يوم القيامة. وأخرج الطبراني بسند جيد عن أبي أمامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من شاب شيبة في الإسلام كانت له نورا يوم القيامة. وأخرج الطبراني بسند جيد والبزار بسند حسن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من رمي بسهم في سبيل الله أو من رمى بسهم في سبيل الله كان له نورا يوم القيامة. وأخرج الطبراني عن ابن عمر الأنصاري قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من رمي بسهم في سبيل الله قصر أو بلغ كان له نورا يوم القيامة. وأخرج الطبراني في الأوسط عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من فرج عن مسلم كربة جعل الله له يوم القيامة شعبتين من نور على الصراط يستضيء بضوئها عالم لا يحصيهم إلا رب العزة. وأخرج البيهقي في شعب الإيمان بسند منقطع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذكر الله في السوق له بكل شعرة نور يوم القيامة. وأخرج الشيخاني عن ابن عمر ومسلم عن جابر والحاكم عن أبي هريرة وابن عمرو والطبراني عن الهرماس ابن زياد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياكم والظلم، فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، هذه الأحاديث التي فيها ذكر النور، منها ما هو مطلق وما هو مقيد، ويوم القيامة تختلف أحواله كثيرا، لأن أول ما يخرجون الناس من قبورهم كما قال صلى الله عليه وسلم يخرجون حفاة عراة غرلا. حفاة يعني ليس معهم شيء، كأنهم ولدوا اليوم، وهذه ولادة جديدة، ولادة من الأرض. خرجوا من قبورهم نبتوا، ثم لما تكاملوا نفخ في الصور النفخة الثانية، لأن النفخة الأولى لموت من كان حيا، كما قال الله جل وعلا ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. لهم ينبتون كما قال صلى الله عليه وسلم ينزل الله مطرا 40 يوما، مطرا غليظا كأنه شبيه بماء الرجال، ولا يكن منه لا مدرة ولا بناء. ثم ينبتون من قبورهم، وابن آدم كله يفنى إلا عجب الذنب، يعني جزء صغير في أسفل ظهره، من هذا الجزء ينبت بإذن الله جل وعلا، فيتكاملون كيوم ماتوا على هيئتهم وشكلهم. فإذا نفخ في الصور قاموا يمشون إلى المحشر الذي أراده الله جل وعلا، والحقيقة لكثرتهم الأرض تبدل ويزاد فيها، ويذهب ما عليها من جبال أو منخفضات أو غيرها حتى تتسع للخلق، يجمع بنو آدم من أولهم إلى آخرهم، وكذلك الشياطين يعني الجن معهم. ثم الملائكة تتنزل من السماء تحيط بهم، ثم يبقون في هذا الموقف وقوفا والشمس فوقهم، هنا ما يحتاجون إلى نور في هذا الحالة، لأن الشمس فوقهم قريبة، ولهذا جاء أنهم يعرقون ويختلفون في العرق، فمنهم من يصل عرقه إلى ركبتيه، ومنهم من يصل عرقه إلى حقويه، ومنهم من يصل عرقه إلى ثندوتيه، ومنهم من يلجمه عرقه، ومنهم من لا يعرق. وهذا من عجائب ربنا، لأن الإنسان يعطى على قدر عمله. ثم أول من يكسى لأنهم حفاة عراة غرلة، أما معنى غرلة فأنها القلفة التي تقطع من ذكر الإنسان تعاد إليه حتى يذوق الألم جميع بدنه أو النعيم. فأول من يكسى من الخلق إبراهيم عليه السلام خليل الرحمن، كما قال صلى الله عليه وسلم لما ذكر ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت عائشة رضي الله عنها وسوأتا الرجال والنساء ينظر بعضهم إلى بعض، فقال يا عائشة الأمر أعظم من ذاك، ما أحد يهمه النظر ولا يدري من بجواره، كل واحد شاخص بصره، كما قال الله جل وعلا يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. شاهدوا كأنه سكران يعقل، قد بلغت القلوب الحناجر لما يرون، لأن النار جيء بها فأحاطت بهم من جميع الجهات، فأين المفر؟ ما في طريق إلا من فوق النار، كما قال الله جل وعلا: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. وسيأتي الكلام في الورود، هل هو الدخول أو إنه المرور من فوقها؟ العلماء فيه ثلاثة أقوال، ولكن الورود قد يكون كما قال ابن عباس وغيره الدخول، ولكنها تكون على المؤمنين بردا وسلاما حتى ينجو. ولهذا قال: ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. وقال جل وعلا في فرعون: يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار. ومنهم وهو الجمهور العلماء يقولون الورود معناه المرور من فوقها على الصراط، يعني والمرور كما سيأتي يختلف اختلاف كثير، فمن المؤمنين من يمر كلمح البصر، ومنهم من يمر كلمح البرق، ومنهم كالريح، وهكذا حتى يصبح بعضهم يحبو على رجليه، يزحف مرة وعلى الصراط كلاليب، يقول صلى الله عليه وسلم: مثل شوك السعدان، هل رأيتم شوك السعدان؟ قالوا: نعم. قال: إنها عشبة تخرج في نجد، لها شوك معقف، غير أنها لا يعلم عظمها إلا الله جل وعلا، فإنها جاء أنها إذا خطفت مرة تأخذ مثل مضر، يعني القبيلة الكبيرة هذه في مرة واحدة تلقيهم في النار. ومعلوم أن هؤلاء الذين يمرون على النار ويسقطون فيها ويخطفون كلهم من المسلمين، أما الكفار فلا يمرون على الصراط، وإنما قبل نصب الصراط يذهب بهم إلى جهنم، كما جاءت الأحاديث في هذا، أنه أول ما يريد الله جل وعلا الحكم بينهم بعد الشفاعة كما سيأتي، أنه يخاطبهم ويقول: أيها الناس، أليس عدلا مني أن أولي كل واحد منكم ما كان يتولاه في الدنيا؟ التولي هو الاعتماد على الشيء، يعني الذين كانوا يعبدون معبوداتهم من قبور وأشجار وأحجار ونجوم وملائكة وغيرها، يؤتى بمعبوداتهم على هيئتها وصورتها التي يتخيلونها. إن كان المعبود رجلا صالحا أو نبي فإنه يؤتى بشيطان على الصورة التي يتخيلها ذلك العابد. معلوم أن الأنبياء منهم من عبد، فعيسى عليه السلام تعبده النصارى، واليهود يعبدون عزيرا ويزعمون أنهما ولد الله تعالى الله وتقدس عنهم. إذا قال لهم: أليس عدلا مني أن أولي كل واحد منكم ما كان يتولاه في الدنيا؟ يقولون: بلى. وإذا جاء بمعبوداتهم قيل لهم: اتبعوها. يقول الإنسان مثلا: حجارة وشجر، كيف يتبعونها؟ قل: نعم، تسير كما أراد الله، ثم يتبعونها وتلقى في جهنم. ما لا يقال في اسم أن هذه الحجارة والأشجار والمعبودات هذه لا ذنب لها، لأنها عبدت من دون الله جل وعلا، فالمعبود من دون الله يلقى في جهنم، ومن يقل منهم إني إله من دوني فذلك نصليه جهنم. قولوا جل وعلا: إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون. لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها وكل فيها خالدون، يعني ليست آلهة بل هي مخلوقات لله جل وعلا، ولكن الإنسان ضل عن السبيل الذي خلق من أجله، خلق له. إن الله خلق عباده ليعبدوه وحده، هذا أول الأمر. فيبقى المسلمون وفيهم المنافقون، فيهم المؤمنون والإيمان يتفاوت كثيرا، يتفاوت في أصله ويتفاوت في أعماله التي يعملها الناس. ولهذا منهم من لا خوف عليه ولا حزن، ومنهم الذي يناله ما يناله. ومعلوم أن الإنسان كما أخبرنا ربنا جل وعلا وأخبرنا رسولنا أنه ينتقل من حياة إلى أخرى، هذه الحياة الدنيا تنتهي بسرعة، وكل واحد يعلم أنه سيموت، كل واحد ما فيه. ثم آدم، ما الذي بيننا وبين آدم من الزمن الآن؟ الله أعلم، لا أحد يحصيه. ومنذ نزل آدم إلى الأرض إلى الآن وذريته تنتشر في الأرض، ولكن كل 100 سنة ينقرض من فوق الأرض ويأتي جيل آخر وهكذا. فإذن الخلق كثير جدا، بنو آدم كثيرون من ذلك الوقت، فهم يجمعون في مكان واحد من أولهم إلى آخرهم ليحكم الله بينهم. فهذه الحياة تنتهي. هل سمع أن رجلا ممن مضى عاد إلى الناس وأخبرهم قال أنا رأيت كذا وشمت هذا؟ هذا لا يمكن، فهم لا يعودون إلا يوم يبعثون من قبورهم، وأحياء يجزون بأعمالهم. ثم الجزاء يتفاوت، فمن الناس من يعذب في قبره، والتعذيب في القبر قد يكون عاما. ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم في سعد بن معاذ رضي الله عنه من سادة الأنصار الذين نصروا رسول الله، قال صلى الله عليه وسلم: اهتز عرش الرحمن لموت سعد، ونزلت الملائكة تشيعه، فلما وضع في قبره كبر الرسول صلى الله عليه وسلم وكبر الصحابة، سبح ثم كبر. فقال لما سألوه: لو أن أحدا نجا من ضغطة القبر لنجا هذا العبد الصالح سعد بن معاذ. هذا أول شيء، يعني معنى هذا أن هذا شيء منها. ثم بعد ذلك إما أن ينعم وإما أن يعذب. والنور الذي ذكر هنا قد يكون في هذا الموضع في القبر، لأن القبر إذا نور على العبد وفسح له فيه قد يفسح له مد البصر، وقد يضيق عليه حتى تختلف أضلاعه. هذا ثبتت فيه النصوص عن النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا منزل ثاني، وهذا المنزل في هذا القبر قد يطول، ولا شك أنه أطول من حياة الإنسان التي هو فيها، لأن حياة الإنسان يعني ما تزيد على 100 سنة، وقل من يصل إلى 100 سنة قل. الأمر مثل ما قال صلى الله عليه وسلم: معترك المنايا بين 60 و70، يعني هذا أكثر الناس يموت في هذا السن، إما 60 سنة أو 70 سنة وبينهما، والقليل يتجاوز ذلك، ولكن ما يزيد على 100 إلا نادرا، نادر جدا. فإذا كانوا في القبر في هذا المقام، إما أن يفتح له باب إلى الجنة يأتيه من روحها ونعيمها وهو في قبره يأنس وينعم، فهي حياة في الواقع. وإن كان الإنسان لو مثلا كشف عن القبر وجده على هيئتها، أو وجده عظام، أو وجده تراب أيضا، ولكن التراب نفسه الذي تحول اللحم والعظام تراب، هذا يألم أو ينعم، ولا أحد يعلم هذا، لأن هذه أمور غيبية. الطريق فيها الإيمان بالأخبار التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا دخل للقياس ولا للعقل في ذلك. ثم بعد أن يبعث، إما أن يعذب في الموقف أو أنه يسلم، لأن الموقف يجتمع فيه الكافر والمنافق والمسلم والمؤمن والأنبياء والرسل وكل الخلق يجتمعون فيه، فهم يتفاوتون تفاوت عظيم. فالأنوار التي يكون بعد هذا، تطمس الشمس وتصبح الدنيا الأرض كلها ظلمة، وليس للإنسان طريق أو اهتدى إلا بنور الإيمان الذي كان في قلبه وعمله. فلهذا يعطى المؤمن على قدر إيمانه نورا في الموقف وعلى الصراط وفي الظلمات التي تكون بعد ذلك. وأحوال القيامة أحوال كثيرة، ولهذا مر معنا أشياء من هذا كثير وسيأتي، وكل هذه يجب الإنسان يتذكرها ويعلم علما يقينيا أنه سيعيشها ويزاولها. فليعمل، يعمل للمقام الذي يقومه بين يدي الله، يقول جل وعلا: ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم، يوم يقوم الناس لرب العالمين. هذا القيام لرب العالمين الذي يكون طوله 50,000 سنة، 50,000 سنة هذا اليوم مقداره هكذا، مقداره 50,000 سنة، يوم يعني ما فيه ليل وما فيه يعني طلوع شمس ولا غيره، مسرمد، حتى يتمنى كثير منهم أن يقضى له ولو إلى النار، يتصورون أن النار أنها أسهل من هذا الوقوف الذي وصل العرق فيه في بعضهم إلى حلقه إلى فمه الذي يلجمه عرقه. على كل حال، هذا الذي قضاه الله جل وعلا وسيأتي وسيأتي. فالإنسان يجب عليه أن يعمل، إذا تصدق الإنسان، إذا عمل صالح، صار ذلك واقيا له، والناس في ذلك اليوم، يوم قبل هذه، يوم يشتد حر الشمس، قد يكون منهم من يكون له ظل، إذا كان له صدقات وله إحسان إلى الناس إلى غير ذلك. ولهذا ثبت في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، أن الله جل وعلا يكلم العبد فيقول له جل وعلا: ألم أصحك؟ ألم أعطيك المال؟ ألم أزوجك؟ ألم إلى آخر النعم التي يسردها عليه. لا يستطيع ينكر، كلها تحتاج إلى شكر وتحتاج إلى مقابلة، مقابلة بالأعمال بالإيمان وغيرها. فإذا حوسب الإنسان على هذه الأمور محاسبة دقيقة هلك. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: من نوقش الحساب عذب. وقالت عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله، أليس الله يقول فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ فقال صلى الله عليه وسلم: ذاك العرض. العرض يعني تعرض عليه أعماله فقط، قال: عملت كذا وعملت كذا وعملت كذا. فإذا رأى أنه قد هلك قال الله جل وعلا: أنا أغفرها لك اليوم، سترتها عليك بالدنيا وأغفرها لك اليوم. ثم يعطى صحيفته بيمينه فيستولي عليه الفرح ويمدها للناس: ها أم اقرأوا كتابيه إني ظننت أني ملاق. والظن هنا المقصود به اليقين، أو الظن الذي يتساوى طرفاه أو يترجح جانب على الآخر. الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون، يعني يتيقنون. فالظن في اللغة يستعمل بمعنى اليقين، ويستعمل بمعنى الشك، ويستعمل بما يتساوى طرفاه ولا يترجح أحدهما على الآخر. يقول: إني ظننت أني ملاق حسابيه فهو في عيشة رأي، إلى آخر الآيات. يعني لكن تصور، يمد يده فيها كتابه، يقول: ها أم، يعني يا هؤلاء، ها أم معناه يا هؤلاء اقرأوا كتابيه. يعني الناس ما لهم شغل اللي يقرؤون كتابك، كل مشغول بما هو فيه، ولكن الفرح استولى عليه. فإنه حقيقة هذه فرح لا يشبهه فرح، يعطي كتابه هذه السعادة، يعني يسعد في الجنة التي لا ليس فيها لا مرض ولا موت ولا شقاء ولا فقر ولا غيره ولا خوف ولا شيء، دائما فيها ما دامت السماوات والأرض منعما، كلهم جرد مرد كما قال صلى الله عليه وسلم، جرد مرد، كل أبناء 33 سنة على هذه المقدار، كلهم دائما أبدا، فخالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجدود. وإن كان القبيل الثاني أيضا أهل النار كذلك خلدون فيها، ولكن في شقاء، شقاء لا يتصور، نسأل الله السلامة والعافية. فالمقصود يعني بذكر هذه الأحاديث وذكر هذه المواضع التذكير، أن يتذكر الإنسان مصيره، الموت قريب، فإذا جاء الموت إما أن يبشر الإنسان بالسعادة والأمن والطمأنينة، وإما نسأل الله العافية. ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم، باسطوا أيديهم بإيش؟ بالضرب، يضربون أدبارهم ووجوههم، يقولون لهم: أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون. هذا قبل يموت، قبل أن تخرج روحه، ويشاهد ذلك ويألم به ويحسه، والذين عنده لا يسمعون شيئا ولا يرون شيئا. فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون، لا تبصرون الملائكة الذين يعذبونهم ويحيطون بهم. هذا شيء. وإلا إذا كان من أهل التقى كما قال الله جل وعلا: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة، يعني عند الموت يقولون لهم لا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. ما يخرج من بيته إلا مبشر، إما بهذا وإما به، إما بالجنة أو في النار، نسأل الله العافية. ثم ما بعد ذلك أشد، إلى أن يستقر في المكان الذي قدره الله له، وليس هناك منزلة إلا إما الجنة أو النار، ما فيه منزلة ثالثة يمكن الإنسان يطمع يقول لعلي يكون لعلي، ما فيه. جاء قول الله جل وعلا وبينهما حجاب وعلى الأعراف رجال يعرفون كل بسم لك، هذا مؤقت، ما يدومون في هذه الرجال على الأعراف، وقد اختلف فيهم من هم هؤلاء، هؤلاء رجال كله، ولا شك أنهم من المؤمنين، ولكن ولهذا يقول جل وعلا لم يدخلوها وهم يطمعون، إذا كانوا يطمعون فقد يحقق الله جل وعلا طمعهم. هؤلاء يقولون إنهم إما قوم تساوت حسناتهم وسيئاتهم فبقوا إلى أن يشاء الله، أو أنهم قوم خرجوا للجهاد في سبيل الله بدون إذن آبائهم ووالديهم فقتلوا، فقتلهم في سبيل الله يقولون منعهم من دخول النار، ومعصيتهم لآبائهم وأمهاتهم منعهم من دخول الجنة، فبقوا بين الجنة والنار ينظرون إلى هؤلاء ولا هؤلاء، وهذا مؤقت ينتهي. المقصود أنه ما فيه منزلة إلا الجنة والنار التي هي المقر الذي يدومون فيه ما دامت السماوات والأرض. فكل نفس يوم القيامة تود أنها لها ما قدر من الأرض وغيرها تتفادى به، ولكن ليس للإنسان إلا ما سعى، يعني هو الذي يجزى به عمله ويختم على عمله يوم يموت. نعم قد يعني يلحقه شيئا مما قدره الله له إذا شاء ربنا جل وعلا، وذلك مثل الصلاة على الميت، صلاة دعاء المسلمين له، قد يكون هذا سببا في نجاته من العذاب، وقد يكون له ولد صالح يدعو له، وقد يكون له إخوان يدعون له فيستجيب الله، وغير ذلك من الأسباب التي يلحقها. ولكن الإنسان يجب أن يعمل لنفسه، يجب أن يعمل لنفسه قبل هذه الأمور المخيفة التي أشدها عذاب النار، أعظمها عذاب النار، نسأل الله العافية. وتواترت الحديث عن رسولنا صلى الله عليه وسلم حديث كثيرة جدا، أن جماعات كثيرة من المسلمين يدخلون النار، فليخف الإنسان، يخف، ثم يخرجون منها إما بالشفاعة وإما برحمة الراحمين، والشفاعة من رحمة الراحمين، رحمة أرحم الراحمين، لأن لا في شفاعة إلا بإذن الله جل وعلا، فإذا أذن للشافع شفع ولا ما يشفع. فالمقصود أن الدخول هذا ثابت، دخول كثير من الناس، وسمعنا الآية التي هي كلام ربنا جل وعلا يقول وإن منكم إلا واردها. واختلف العلماء أهل التفسير هل الورود الدخول أو الورود المرور من فوقها، والمرور على الصراط، والصراط كما سيأتينا يقول أحد من السيف وأروغ من الثعلب يروغي، وكذلك يقول أنه أدق من الشعرة، يعني شيء عجيب، يعني هل هذا يمشى عليه؟ لا يمكن يمشي الإنسان على رجليه في مثل هذا، ولكن المرور بالأعمال، إن كانت الأعمال حسنة وجميلة وعلى السنة اتباع الرسول يكون مثل الشارع الكبير عليه، يسير بسهولة. أما إذا كان لا أعماله متعوجة منها العدل ومنها المائل ومنها الصحيح ومن هذا يخاف عليه. والمقصود يعني أن الأنوار التي ذكرها الأنوار تكون في الموقف وتكون على الصراط وتكون بعده. والعجيب يعني كما ذكر الله جل وعلا الإنسان بجوار الآخر هذا له نور تام والآخر بجوارهم في ظلام، لأنه لا أحد يهتدي بنور الآخر، كل نوره خاص به. جل وعلا يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم يسعى بين أيديهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار، يعني يبشرون بها. قالوا ربنا أتم لنا نورنا، يعني النور يعني قد يطفأ، المنافق يعطى نور ثم يطفأ فيصبح في ظلام ما يدري أن يذهب. قالوا انظرونا نقتبس من نوركم، انظرونا يعني قفوا نقتبس من نوركم، قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا، يعني في المكان الذي وزعت فيها الأنوار اذهبوا تطلبون شيء. فأحوج ما يكونون إليه يطفأ. على كل حال نسأل الله جل وعلا أن يرحم المسلمين برحمته وأن يتجاوز عن المسلمين عموما، فهو جواد كريم، ولكن الله أمرنا بالعمل ورسولنا بين لنا كل شيء، فلا عذر لأحد في التقاعس عن العمل، لا عذر إلا إذا كان لا يستطيع. الذي لا يستطيع النية أبلغ من العمل، كما في الحديث الذي رواه الطبراني بسند حسن، قول صلى الله عليه وسلم فيه نية المؤمن أبلغ من عمله. ومعنى أبلغ من عمله يعني هو يصل بالنية ما لا يصل إلى العمل، وإنما لكل امرئ ما نوى. باب لما ورد في الصراط. قال رحمه الله: باب لما ورد في الصراط غير ما تقدم في ضمن الأحاديث السابقة. أخرج الحاكم عن أبي ذر رضي الله عنه قال: إن خليلي أبا القاسم صلى الله عليه وسلم عهد إلي أن جسر جهنم دحض مزلة وفي أحمالنا أفساد لعلنا أن ننجو منها. دحض يعني الذي لا تثبت فيه الأقدام، مثل الأرض التي هي مثلا روض يأتيها المطر يأتيها الماء يصبح إذا وطئ الإنسان زل، يسمى دحض مدحضة، والمدحضة مزلة. وذلك لأن المسير ليس على الأقدام، المسير بالأعمال، من كانت أعماله صالحة مستقيمة استقام وسار، أما إذا كان لا ملتوية وفيها اعوجاج وفيها بدع وفيها ضلالات وفيها معاصي قد يناله ما يناله، ولا يظلم ربك أحدا. نعم. وأخرج ابن منيع في مسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصراط كحد السيف دحض مزلة ذات حسك وكلاليب. يعني عليه حسك وكلاليب. الحسك مثل ما مضى أنه قال إنه شوك السعدان، مثل شوك السعدان. السعدان عشب ينبت ولكن يكون له شوك متقابل، في يكون معقوفة وإن كان صغير، ولكن هذا تمثيل فقط. ولهذا قال: لا يعلم عظمها إلا الله، يعني أنه فيها الكلاليب تخطف من أكلت به، يعني تخطف تمسكه وتلقيه، وقد مثلا يضرب ثم ينجو. ولهذا قال: مخدوش مسلم ومكردس على وجهه في النار، يعني يختلفون. ثم هؤلاء الذين مثل ما مضى كلهم من المسلمين، ولكن هذا الذي أصابهم بالذنوب، ذنوبهم التي لم يتوبوا منها. أما الإنسان إذا تاب من ذنوبه قبل موته والله كريم يقبل التوبة إذا كانت صادقة، ولهذا أمرنا بالتوبة، قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة. وقال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. قوا يعني ائتوا بواقي يأقيكم، والواقي أول شيء الإيمان، الإيمان بالله واتباع الرسول، ثم الأعمال الصالحة. فلا بد أن الإنسان أنه يعمل لنفسه قبل أن يفوت الأوان، فيقال ولا تحرن مناص. نعم. وأخرج أحمد عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لجهنم جسر أرق من الشعرة وأحد من السيف، عليه كلاليب وحسك، يأخذون من شاء الله، والناس عليه كالطرف وكالبرق وكالريح وكأجاويد الخيل والركاب، والملائكة يقولون: رب سلم رب سلم، فناج مسلم ومخدوش مسلم ومكور في النار على وجهه. يعني هذا يدلنا على أن المسير بالصراط ما هو بالأقدام، كيف أحد يسير مثلا على شيء يروغ وتحته النار يشاهدها؟ لو نصب في على نهر ولا بين عمارتين خشب ولا ذلك، ما يستطيع أحد يمشي عليه وهو ليس متحرك، فكيف إذا كان متحرك وتحته النار؟ إذن الأمر يعني الصراط ليتبين حالات الناس، مثل اللي يمر كالطرف مثل ما يغضي الإنسان بطرفه بسرعة، أو كالبرق أو كأجاود الخيل، وهكذا. ثم يبقى الذين يتساقطون فيها، والذين إذا تمسكوا تعلقوا بالصراط أمسكتهم الكلاليب وألقتهم في النار، نسأل الله العافية. هذا حتى يأخذون جزاءهم وتكفر بهذا سيئاتهم التي عملوها، كل هذا لمن مات على الإسلام، لأن كثير من الناس قد لا يصلي، بعضهم قد لا يؤدي الزكاة، وبعضهم يعني يظلم قاربه ويظلم زوجته أو ولده أو أباه أو أمه، يذهب هذا كله، لن يذهب، مع أن أذية الوالدين والإساءة إليهم والعقوق قد يعجل عقابه قبل يوم القيامة، وما يدخر أعظم. يقول ثابت البناني رحمه الله: رأيت رجلا في البصرة يضرب أباه، فأردت أن أحول بينه وبينه، فرفع الأب رأسه وهو جالس يضرب، فقال: دعه، فلقد كنت أضرب أبي في هذا المكان. يعني جزاء معجل في الموضع. وهذا كثير، قد ذكر العلماء قصص في هذا كثيرا، إن عقاب العقوق قد يكون معجلا، وما يدخر أعظم. جاء في صحيح مسلم: لا يدخل الجنة عاق. هذا مصيبة، يدخل الجنة عاق، يعني معناها أنه يكون في النار دائما. وإن كان هذا عند العلماء أن هذا من نصوص الوعيد التي يعني تترك على ما جاءت عليه، ويقول: الله أعلم، الله أعلم ماذا النتيجة، ما هي النتيجة. أما المسلم لا يخلد في النار دائما أبدا. نعم. قال: وأخرج مسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: بلغني أن الجسر أدق من الشعر وأحد من السيف. وأخرج ابن ماجه عن أبي سعيد رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يوضع الصراط بين ظهراني جهنم عليه حسك كحسك السعدان ثم يستجيز الناس فناج مسلم ومخدوش به ثم ناج ومحتبس به ثم ناج ومحتبس به ومنكوس ومكدوس فيها. وأخرج أحمد والطبراني والبزار وابن أبي عاصم والبيهقي بسند صحيح عن أبي بكرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يحمل الناس على الصراط يوم القيامة فتقادع بهم جنبة الصراط تقادع الفراش في النار. قال فينجي الله برحمته من يشاء. قال ثم يؤذن للملائكة والنبيين والشهداء أن يشفعوا فيشفعون ويخرجون ويشفعون ويخرجون. وزاد عفان مرة فقال أيضا ويشفعون ويخرجون من كان في قلبه ما يزن ذرة من إيمان. وهذا أيضا من آيات الله جل وعلا, يعني المؤمنون والشهداء والأنبياء والملائكة كلهم يشفعون ثم يأذن لهم جل وعلا أن يخرجوا من عرفوه في النار ويعرفونهم بأثر السجود, لأن النار لا تأكل مواضع السجود, الجبهة والأنف والراحتين والركبتين وأطراف القدمين, هذه محرمة على النار لأنها سجدت لله جل وعلا على الأرض, فيعرفونهم بذلك بخلاف الذي تأكله النار كله هذا ما يكون مسلما, فيخرجونهم. واختلف في حالتهم هل يموتوا, جاء في صحيح مسلم ما يدل على أنهم إذا أن المسلمين إذا ألقوا في النار ماتوا, ولهذا جاء أنهم يخرجونهم ضبائر فحم محترقين ثم يلقون في نهر قالوا نهر الحياة الجنة فينبتون عليه كما ينبت حميل السيل, حميل السيل الذي يحمله السيل ويلقيه على الجانب, هذا ينبت بسرعة لأنه فيه سماد وفيه, فيقول ينبتون كحميل السيل ثم يعني يدخلهم الله منازلهم في الجنة. وعلى كل حال يعني نقول الإنسان ضعيف مسكين, من يتحمل أنه يدخل النار أو يصلاها؟ ولهذا كان بعض السلف يضع أصبعه على السراج يقول ذقي, لماذا تعصي, ذق مثلا كيف النار أحر من هذا, فكيف يعني يذكر نفسه ويتعظ بهذا. على كل حال الأمور التي يعني ستأتي الناس يشتركون فيها ويختلفون هذا الاختلاف العظيم, منهم من يمر من فوق النار كأنه برق ومنهم ما يلقى فيها, وكل ذلك بتفاوت الأعمال. نعم. قال وأخرج الطبراني والبيهقي بسند صحيح عن ابن مسعود رضي الله عنه قال يوضع الصراط على سواء جهنم مثل حد السيف الرف, مدحضة مزلة عليه كلاليب من نار تخطف بها, فممسك يهوي فيها ومصروع, ومنه من يمر كالبرق فلا ينشب ذلك أن ينجو, ثم كالريح فلا ينشب ذلك أن ينجو, ثم كجري الفرس, ثم كسعي الرجل, ثم كرمل الرجل, ثم كمشي الرجل, ثم يكون آخرهم إنسانا رجل قد توجبه النار ولقي فيها شرا حتى يدخله الله الجنة بفضل رحمته, فيقال له تمن وسل, فيقول أي رب أتهزأ مني وأنت رب العزة, فيقال له تمن وسل, حتى إذا انقطعت منه الأماني قال لك ما سألت ومثله معه. وأخرج ابن جرير والبيهقي عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: الصراط على جهنم مثل حد السيف، فيمر الطبقة الأولى كالبرق، والثانية كالريح، ثم كأجود الخيل، والرابعة كأجود البهائم، ثم يمرون، والملائكة يقولون: اللهم سلم سلم. وأخرج هناد عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: يأمر الله بالصراط فيضرب على جهنم، فيمر الناس على قدر أعمالهم، أولهم كالبرق، ثم كالريح، ثم كأسرع البهائم، ثم كذلك حتى يمر الرجل سعيا، ثم يمر الرجل ماشيا، ثم يكون آخرهم يتلبط على بطنه فيقول: رب لما أبطأت بي؟ فيقول: لم أبطئ بك، إنما أبطأ بك عملك. وأخرج البيهقي عن أنس رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الصراط كحد الشعرة وكحد السيف، وإن الملائكة تحجز المؤمنين والمؤمنات، فإن جبريل عليه السلام يحجزني، وإني لأقول: يا رب سلم سلم، فالزالون والزالات يومئذ كثير. وأخرج ابن المبارك والبيهقي وابن أبي الدنيا عن عبيد بن عمير عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الصراط مثل السيف على جسر جهنم، وإن لجنبتيه كلاليب وحسكا، والذي نفسي بيده إنه لا يؤخذ بالكلوب الواحد أكثر من ربيعة ومضر. وأخرج يعني قبيلة مضر وربيعة في المرة الواحدة، يعني الله جل وعلا عذابه لا يطاق، لكن رحمته واسعة جل وعلا. على كل حال، يعني هذا معناه مثل ما مضى أن الناس يجتمعون في مكان واحد فيؤتى بالنار فتحيط بهم من جميع الجهات، فليس هناك منجا ومهرب إلا من فوق النار. والصراط الذي جاء في هذا هو الصراط الحسي، كما أن الصراط الذي يكون في هذه الدنيا الصراط المعنوي الذي هو الإسلام أو القرآن أو الرسول، إذا استقام على هذا الصراط استقام على ذاك، وإلا ما يستقيم. نعم. وأخرج البيهقي عن عبيد بن عمير قال: إن الصراط مثل حد السيف، دحض مزلة يتكفأ، والملائكة والأنبياء يقولون: رب سلم سلم، والملائكة يخطفون بكلاليب. وأخرج البيهقي عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: جهنم جسر مجبور، أدق من الشعر وأحد من السيف، أعلاه نحو الجنة دحض مزلة بجنبتيه كلاليب وحسك، والنار تجسر الله بها من يشاء من عباده، الزالون والزالات يومئذ كثير، والملائكة بجانبيه قياما ينادون: اللهم سلم سلم، فمن جاء بحق جاز، ويعطون النور يومئذ على قدر أعمالهم وإيمانهم، فمنهم من يمضي عليه كلمح البرق، ومنهم من يمضي عليه كمر الريح، ومنهم من يمضي عليه كمر الفرس السابقة، ومنهم من يشد عليه شدا، ومنهم من يهرول، ومنهم من يعطى نوره إلى موضع، ومنهم من يحبو حبوا، وتأخذ النار منهم بذنوب أصابوها، فعند ذلك يقول المؤمنون: بسم الله، حس حس، وتلتوي وهي تحرق من شاء منهم على قدر ذنبهم، حتى ينجو أول زمرة 70,000 لا حساب عليهم ولا عذاب، لا حساب عليهم ولا عذاب، كأن وجوههم القمر ليلة البدر، والذين يلونهم كأضواء نجم في السماء حتى يبلغوا رحمة الله. يعني هؤلاء من هذه الأمة التي 70,000 الذين ينجون لا حساب عليهم ولا عذاب، كما ثبت في الصحيح أنهم يعني لا يحاسبون، ويمرون على الصراط كلمح الطرف، ثم يليهم من هو أقل منهم ولكن قد يكون بعد الحساب فهم يختلفون، اختلاف الناس كاختلافهم في الإيمان والأعمال الصالحة، والله جل وعلا يحصي عليهم أعمالهم كلها ولا يخفى عليه خافية جل وعلا، وهو الذي يتولى حسابهم يوم القيامة وحده، وهو الذي يجزي المحسن بأفضل الجزاء، فالحسنة تكون بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، أما السيئة فلا يجزى إلا بمثلها، هذا كرم من الله جل وعلا وعدل، فلا يهلك على الله إلا هالك، أما من كان قام بالحق الذي جاءه، والحق سهل ليس هناك صعوبة في الإسلام، كثيرا ما كان يسأل النبي صلى الله عليه وسلم ما الذي ينجي الإنسان ويدخله الجنة، فيقول إنه أمر سهل ميسور على من يسره الله عليه، تعبد الله لا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت فقط، هذا الذي إذا جاء به الإنسان وقام به على الوجه المطلوب شرعا نجا من هذه الأهوال كلها ودخل الجنة. ثم هذه الأمور ستتفاوت، ما كل عليه زكاة، كثير من الناس من المسلمين ما عليهم زكاة إنهم فقراء وليس عندهم أموال، وكثير منهم ما يجب عليه الحج لأنه لا يستطيع، فالأمر سهل، ولكن الذين يعرضون ويأبون أن يمتثلوا أمر الله هؤلاء هم الذين يعذبون، نسأل الله السلامة. نسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يرحمنا والمسلمين عموما، وأن يلطف بنا ويرحم ضعفنا، فإننا ضعفاء ما نستطيع أن هذه الأمور التي ذكرها الرسول صلى الله عليه وسلم أن نقاومها إلا إذا رحمنا ربنا جل وعلا، والله يضل من يشاء في ذلك الموقف وينجي من يشاء، ولا يظلم ربك أحدا، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.